بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما أدرك الإمام أحمد؟ لا عاصره عاصره الإمام أحمد، ولد سنة 164 مع 79، لكن الإمام أحمد هاجر، ما انتقل عن بلده إلا لما تقدم من العمر، من وجد العلم في بغداد في العراق ولم ينتقل. كان بإمكانه لو أنه ارتحل يلتقي فيه، لكن أنا ذاك ما ارتحل لأنه كان صغيرا، لكن كان بالإمكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وشيخنا والحاضرين، ومن الموت واجب مما سبق مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، وقد سبق ذكر الدليل على مسح الرأس على وجه العموم، لما دليل تعميم الرأس بمسح، وقوله تعالى في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم، فأمر تعالى بمسح الرأس، ولا يحصل الامتثال إلا بمسحه كله، كما في غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح في التيمم. هذا وإذا كان شعر الرأس أو اللحية ألبى هنا للإنصاف، وهذا قول أكثر أهل اللغة، ومن يفسر أن ألبى للإنصاف هنا حديث عبد الله بن زيد المتقدم الصحيحين، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم إلى قفاه، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، فكان هذا دليلا على وجوب تعميم الرأس بالمسح. كذلك قلنا فيما مضى أن تقصير الرأس في الحج والعمرة مصورة على هذه المسألة، فعلى هذا يجب تعميم الرأس بالتقصير في الحج والعمرة. والذين يقفون عند المروة يقصرون من أطراف الشعر من أمام ومن خلف، هذا لا يصح، في أصح قولي العلماء، لأن هؤلاء لا يعممون، ولكن يعرف تحفظ مذاهب العلماء في هذا، لأن هذه الصورة يجوزها مالك والشافعي وأبو حنيفة، فكيف تتعامل مع أصحاب المذاهب الأخرى؟ لكن هذا القول ضعيف، صواب وجوب التعميم. عفى الله عنك. وإذا كان شعر الرأس أو اللحية مصبوغا، فإن كان صبغ بشيء من الأصباغ النباتية التي لا جوم لها كالحناء والكتم والورس والزعفران والكرسفي ونحوها، فإنه يمسح على الرأس مع وجودها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبغ بعض شعر لحيته ورأسه، ولأن هذه الأصباغ لم تمنع وصول الماء إلى الشعر، ومثلها الأصباغ الحديثة التي لا جرم لها. أما وضع شيء من الأصباغ النباتية أو الأصباغ الحديثة التي لا جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحته على شعر اللحية الذي يجب غسله، فإنه لا يجزي غسلها مع وجوده، بل لا بد من إزالته قبل غسلها، لأنه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزي لمنعه وصول الماء إلى الشعر. أما وضع شيء من ذلك على الرأس فلا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج وكان يمسح عليه. نعم، مثل ما رأى أن تضع الحنة على رأسها تمسح على الحنة ولا بأس، ما نلزمها أن تغسل الحنة ثم تمسح على الرأس، لأن المس مبني على التخفيف بخلاف ما الموطن الذي يغسل، وهذه قاعدة فقهية، ما يمسح يبنى على التخفيف، وما يغسل يجب التحقق منه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي وضع الصبغة على رأسه، فكان يمسح على الرأس مع وجود حائل، فدل على جواز مثل هذا. عفى الله عنك. فلا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج وكان يمسح عليه. ومما ينبغي التنبه له أن ما يفعله بعض النساء وبعض الرجال من وضع الشعر الصناعي المسمى بالباروكة على رؤوسهم من أجل الصلع أو قول التجمل لا يجزيه المسح عليه، لأن الواجب مسح رأس المتوضئ للآية السابقة، ولبس هذا الشعر في أصله محرم، لأنه يذكر في وصف الشعر المنهي عنه، فلا يجوز منه إلا ما كان لحاجة ماسة، كسلف عيب صلع الزوجة أمام زوجها. هذا يجوز هذا مسألة عفوا. ثم ينبغي تنبله أنه ما يفعله بعض النساء وبعض الرجال من وضع الشعر الصناعي يسمى البارك على رؤوسهم من أجل الصلع أو للتجمل لا يجزي المسح عليه، لأنه واجب مسح رأس المتوضئ للآية السابقة، ولبس هذا الشعر في أصله محرم لأنه يذكر في وصف الشعر المنهي عنه، فلا يجوز منه إلا ما كان لحاجة ماسة. نعم، حاجة ماسة مثل امرأة بها الصلع، امرأة بها الصلع ولو لم تضع باروكة لم تتزوج أو أبغضها زوجها، فإن كانت المرأة غير متزوجة يخبر الزوج بذلك حيث لا يكون غشا له، وكانت متزوجة لتدرى طلاقها تفعل ذلك، فهذا من باب الحاجة. وقد رخص في هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني، ورخص غيره من الأئمة في هذه الصورة، لكن لا يجوز لها المسح عليها لأن هذا يعتبر بمنزلة الحائل، ولا يجوز المسح على حائل. قدم بالأمس أيضا الحديث عن الأظفار الصناعية أنها محرمة ولا تجوز، إذا الإسلام سيأمر بقص الأظافر مع ما في ذلك من التشبه بالكفار. نعم، صلى الله عليه وسلم. زراعة الشعر المزروع يجوز المسح عليه؟ نعم، الشعر المزروع يمسح عليه لأنه لا يمكن نزعه أصلا، فهو تابع لأصل الرأس هذا، وقد نبت لكنه زرع ثم نبت، فهو تابع لأصل الرأس ولا ما في مانع. طيب الشعر خياط الشعر مو بالذات البركة ولا هو بالذات الشعر مزروع، لكن تابع لأصل الرأس. خلاص يأخذ هذا تبعا، هذا يخلع له، هذا بما أنه يضع شخص إشمار. هل هل يمسح على مزروع بما أنه تبروك بالضبط؟ هذا يقتل بروك، يعني تبع مزروع تضع عمراء خرقة الطاقية تمسح الطاقية ما تمسح الطاقية. نعم، صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تستأذن في النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضع شعر المنكر تصل هذه الوصل، اي الوصل محرم ولا يجوز حتى لو كان ستر. نعم، اقول حتى ولو كان ستر لعيب، حتى لو كان ستر لعيب، لان النبي صلى الله عليه وسلم منعها، مع ان الحديث ورد في الصحيحين قالت المرأة انها تريد الزواج. نعم، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. الا يقاس عليها هذه المسألة؟ نعم، اقول الا يقاس عليها هذه المسألة؟ هذه المسألة احنا قيدناها، قلنا إذا كان يترتب عليه طلاق أو فراق، وتلك المسألة ما يترتب عليه لا طلاق ولا فراق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في من قال ابن قدامة على الحديث الصحيحين، قال هذا لأنه لم يعلم الزوج به، يعني صار في نوع غش، فكان التحريم لأجل الغش. إيش قال بشكل باروكة؟ نعم، الصورة كله محرم، المروك وصل الشهر، هل في شيء حلال؟ كله حرام، لكن المروك فصل الضرورة فقط حتى تدرى المرأة عن نفسها الطلاق لا غير. عفى الله عنك، وقريب من البروك وصل أهدى بالعين بشعر طبيعي أو صناعي يزيدها طولا، فهذا العمل محرم لأنه نوع من الوصل، وإن كان أن وصول الماء إلى بعض أهدى بالعين فإن الوضوء مع وجوده يخل بالوضوء، هذا وإذا كان شعر المرأة ملفوفا. لكن بعض العلماء يرى أن يأتي الأحجاب إذا دخل الماء للبشرة يجزي الشعر غير لازم، وهذا غير بعيد، قد هو الصواب بعمله علاقة بالنسبة للماء، نحن نمنع من حكم شرعي هذا بس الأخرى، لكن كما يصل إلى الماء هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل أنه يجب على الرجل يغسل الشعر الذي أوجب الله عليه أن يغسل البشرة، وإذا وصل الماء للبشرة ما يضر الا يصل الماء للشعر. عفى الله عنك، هذا واذا كان شعر المراه ملفوفا كما يفعله كثير من النساء في هذا العصر فانه يجزي المسح عليه ولا يجب ان يكون نازلا، لكن ينبغي لها ان تجتنب ما يفعله بعض النساء من لف الشعر فوق هامه الراس، لانه يخشى ان يكون داخلا في حديد، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال ومن الأمور الواجبة أيضا في الوضوء ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، والدليل على وجوبه أن الله تعالى السابقة الممسوحة وهو الرأس بين المرسولات، ومن أهم فوائده التركيب، فدل ذلك على وجوبه. هذا الصواب، الصواب أن يجب التركيب خلافا لأبي حنيفة الذي يفتي بجواز الوضوء منكسا، فلو بدأ بالرجلين ثم باليدين ثم بالوجه ثم بالرأس أجزأ. واستدل بروايات وردت عند أبي داود من حديث الربيع بنت معول، وكلها معلولة لا يصح من ذلك شيء، كلها حديث معلولة ومضطربة، اضطرب فيها عبد الله بن محمد بن عقيل. والصواب أن الترتيب واجب، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال بالترتيب، ولأن الله جل وعلا ذكر الترتيب مرتبة أيضا، يا أيها الآمن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولأنه كما ذكر المؤلف الله ذكر ممسوح بين مغسولين. العرب لا تقطع النظير عن نظيره، هذا مضطرد في لغتها، فإذا قطعت النظير عن نظيره يكون هذا للكافر، والعلماء يقول ما في فائدة في قطع النظير عن نظيره في هذا الموطن إلا وجوب الترتيب. عفى الله عنك. من الأمور الواجبة كذلك في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، وهذه هي الموالاة. والدليل على وجوبها ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فلما أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا دل على وجوب الموالاة، فلو لم تكن واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوضئ إن ترك الموالاة لعذر كأن يكون شرعا في الوضوء فلم يكفه الماء الذي معه، فذهب ليأتي بزيادة ماء، فتأخر في إكمال الوضوء بسبب بعد الماء أو صعوبة استخراجه حتى نشفت أعضاء التي غسلها، فهذا معفو عنه لأنه معذور. أما إن كان سبب عدم الموالاة تفريط المتوضئ فإنه لا يعفى عن ذلك كما في الحديث السابق، وهذا هو الأقرب. لأن الأول قد يرخص فيه ليس لأجل أنه نشف الأعضاء، أنت ربط الحكم بنشف الأعضاء اجتهاد ما على دليل، لكن لأنه قال لا يزال في تابع للوضوء، كما أن الملا إذا كان الصنبور لا يعطي الدفعات إلا يسيرة، فأنت تتوضأ تحتاج إلى فترة تجمع الماء بيديك، ما يمكن تصل لمسح الرأس بكيف إناك وأنت فيه لا تزال تمارس الوضوء، فالذي يذهب يطلب الماء هو يزال تابع أصلا، فهو كما قال العلماء إلا ما كان مشتغلا بشرطه، وهذا يعتبر مشتغلا بشرطه، مشتغلا بتقصير، مشتغلا بوجوبه، فلا يمنع من ذلك. مع أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، عمر له قول في المسألة، لكن الصحيح أنه يجب أيضا الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ذو لمعة ما قال لها فأصلح لمعتك، قال لها فأحسن الوضوء، فكانه أمر بإعادة الوضوء، فدل ذلك على لا بد من الموالاة. عفى الله عنك. قال والمسؤول في الوضوء التسمية.